يحصل العمل. بعض الناس يقول يا صبر أيوب، يقول يا الله وفقني، مو يا صبر، يا صبر ما يدعاه، يقول اللهم اجعل الصبر جميل طيب، يعني يكون أو يقول اللهم منحني الصبر على طاعتك والصبر عن محارمك، يفصل لا بس لا يسأل البلاء، يقول اللهم ارزقني الصبر على ما قضيت لي والصبر على ما أمرتني والصبر عما حرمت علي، يسأل ربه أنواع الصبر كلها لأن في حاجة لها كلها.